رواه الإمام أحمد قال رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة قال أنبأنا عقيل أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان رضي الله عنه يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه أنه سيكون فيه مد فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات قالوا هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان قال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تفرد به وروى مالك عن عمار عن عن عمار عن عمارة ابن عبد الله بن صياد عن سعيد المسيب قال والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال سألني سعيد بن المسيب عن والباقيات الصالحات فقلت الصلاة والصيام قال لما لم تصب فقلت الزكاة والحج فقال لم تصب ولكنهن الكلمات الخمس لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن حسين عن نافع بن سرجس أنه أخبر ألبس. نعم أنه عن نافع بن سرجس أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن نافع بن سرجس عندك شنو يا مولانا؟ عن نافع بن سرجس ولا عن سرجس؟ النبي من سرجس أنه أخبره سأل ابن عمر عن أنه سأله أنه سأل نعم أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن والباقيات الصالحات قال لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال ابن جريج وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال مجاهد والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتادته في قوله والباقيات الصالحات قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات قال ابن جرير وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار عن أبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عدنان عن سعيد المقري عن أبي قل عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات قال وحدثني يونس سعيد المقبري أمنه عن سقطة وما بر عن سعيد المقبري نعم قال قال وحدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان درواجا ابا السمح حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قال المله قيل وما هي يا رسول الله قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله وهكذا رواه أحمد من حديث دراج وبه قال ابن وهب أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي فقال قل له ألقني عند زاوية القبر ألقني اللقاء أيوة ألقني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة قال فالتقيا فسلم أحدهما على الآخر ثم قال سالم ما تعد الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال سالم متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله فقال ما زلت أجعلها قال فراجعته مرتين أو ثلاثة فلم ينزع. قال فأثبت. قال فأبيته عندك انت فأثبته فأثبت. وقال فأبيت. قال سالم أجل فأبيت. فإن أبا أيوب الأنصاري حدثنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، لا ذكرها في آخر الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال فأبيت. قال سالم أجل فأبيت. فإن أبا فأبيت فأبيت وحده. نعم. قال فأبيت الأولى فأبيت والثانية. قال سالم أجل فأبيت. قال سالم أجل فأبيت. فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام، فقال يا جبريل من هذا معك؟ فقال محمد، فرحب بي وسهل، ثم قال مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقلت وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا. جاءت في حديث أبي موسى، هذا متفق عليه يعني، لكن في الأربعة ما أظن لا حول ولا قوة إلا بالله معها يعني. قال حتى في موسى ما يضرك. أي نعم. أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا قال ما يضرك. هذه كلها يعني هي من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات زي ما ذكر الإسلام كل الباقيات الصالحات. ما الذي يعني يبقى بخلاف الذي يفنى؟ فكل عمل صالح يعني داخل في الباقيات الصالحات. نعم. السلام عليكم. قال وقال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، ثم قال أما إنه سيكون بعدي أمراء سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم لكذبهم وملأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منهم، ومن لم يصدقهم لكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. فقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال بخ بخ لخمس من من لقي الله من لقي من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي قال عن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغنامه ائتنا بالشفرة بالشفرة شفرة الفاء مكسورة بالشفرة نبعث بها نعبث بها، فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمة هذه، فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ف ثم رواه أيضا النسائي من وجه آخر عن شداد بنحوه. وقال الطبراني عندك تعلم أنت؟ ما كنت تعلم تعلم ولا تعلم؟ هي فيها واحدة وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، مش كده؟ ما يعلم الله سبحانه وتعالى ولا ما هكذا؟ الحملني كده بس طبعا ما مشكولة عندي. لا لما تعلم يعني بس الحملني كده يا مولانا، ما ادري ضيع الزمن، لكن حملني كده انه دعا بالشفره ثم تعود، يعني قال هذا شر ما فات. ما هو قال لي يعبث بها ويلعب بها. هاي هاي فقال واسالك من خير، عشان كده قلت تعلمني. ايوه لا تعلم. واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك واستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. ثم رواه ايضا النسائي من وجه اخر عن شداد بنحوه. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن ناجيه قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثني ابي قال حدثنا عمي الحسين عن يونس بن نفيع الجدلي عن سعد بن جناده رضي الله عنه قال: كنت في اول من اتى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الطائف، فخرجت من اهلي من السر. نعم، كنت في أول من أتى، كنت من أول من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، فخرجت من أهلي من السورات غدوة، فأتيت منا عند العصر، فتصاعدت في الجبل ثم هبطت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلمني قل هو الله أحد وإذا زلزلت، وعلمني هؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال: هن الباقيات الصالحات. وبهذا الإسناد من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه ثم قال: سبحان الله 100 مرة، والحمد لله 100 مرة، والله أكبر 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل. وقال محمد بن سعيد العوف، محمد بن سعيد العوف حدثني أبي سعيد. ما هو سعيد العوف هذا؟ سعيد ولا سعد؟ عندنا سعد لكن هو سعيد. مش عندك كده؟ هو سعد العوفي سعد ولا سعيد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحمد لله. ده في هنا. في البحث يعني ما فوز البحث. كتف الموبايل. كما كلنا في النسخ. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين. بعد العوفي في منو يا مولانا؟ حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين ولا عمر الحسين؟ قال حدثني عمي الحسين. محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطية بن سعد بن جنادة. محمد بن سعد العوفي. بس. سعد أصلاً. قالوا بهذا الخلاف العوفي الكبير ذاك يروي مرات عن ابي سعيد. نعم. قالوا بهذا الاسناد من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه ثم قال: سبحان الله 100 مرة، والحمد لله 100 مرة، والله اكبر 100 مرة، ولا اله الا الله 100 مرة، غفرت ذنوبه الا الدماء فانها لا تبطل لا تبطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله وتبارك الله وتبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والجهاد هنا الجهاد مش هنا والجهاد ولا ما ما ما ما ما طبعا ما قبلها يعني إن كانت مرفوعة مرفوعة إن كانت مش كده؟ نعم. وقال الحمد لله. قال: والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو المعنى الواسع يعني، هذا جزء منها يعني، التسبيح والتهليل والتكبير جزء منها. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس: هن الكلام الطيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة.

إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطاف رزقه غداه. ثم بعد هذا كله وإلى إبليس وعاد وإلى إبليس وعاد الله، فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة، أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة البقرة، اسجدوا لآدم، أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم، كما قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار وأصل خلق الملائكة من نور. كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة، ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن، أي إنه خلق من نار كما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. قال الضحاك عن ابن عباس كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال له الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارث. قال وكان خازنا من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. ما معنى له هذا يعني؟ ولا نعرف أنه اسمه حارث ولا قال له أسميه الحارث، مش يا باعتبار أنه هو اسمه الحارث أو عبد الحارث، يعني هو الحارث وآدم يسميه ولده الحارث. وإن كانت الآية لا تنفي سورة الأعراف ما عندها علاقة يعني ما مذكورة باسم آدم مباشرة يعني، لكن على أي حال هو ذا التفسير يعني. فإبليس من أول من زي ما ذكر الشيخ ذاته أولا أصلا من الجن يعني، وربنا قال إن إبليس كان من الجن وفسق عن أمر ربه. نعم، لكن وهنا قال سجود تشريف وتعظيم وكذا يعني معناه يمكن تحية كذا يعني، لكن سجدوا يعني رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا. فما ذكره الله خلاص يعني يقال به، ما يقال والله هذا ما ينبغي، ولا أن الناس يعني في حباب يقولوا ممكن فلان يسجد فلان وهكذا يعني. والكل يعني من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بس الناس عندهم ولع، عندهم ولع في النصوص وفهمها خاطئ. هذا الذي ذكرت لكم قبل ذلك يعني اللي كان بيناقش محمد الصوفي، هذا الصوفي من طابة، قال له بس انه ذا جاب العرش، لكن هو لو قرأ الآيات ما كان يحصل له يعني لبس ولا وهم، لأن سليمان هو بنفسه إنه ما ذكر الرجل هذا ولا الشخص هذا، قال لما رآه هذا من فضل ربي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني هذا يعني إنه هو اللي جاء به هو الله سبحانه وتعالى. فأي شيء يعني حتى لو قدموا لك أي إنسان إنما هو يعني قدمه أو يعني فعله أو صنعه الله سبحانه وتعالى. لكن هكذا يعني الناس. وبعدين ربنا قال وحسن لسليمان، أي كلهم محسورين له وشغالين معه، فالشغال معه ده أنت بتقول والله ده يعني يعلم من سليمان، وسليمان يتبرك به ولا يتوسل به ولا سأله عليكم السلام الله وبركاته، يقول له انه سأل يعني سليمان سأل هذا، ها هذا لما قال حط ما لم تحط به علما، ما سليمان توعد بالذبح ولا العذاب صح، ومع ذلك قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين. فيبقى هذه مملكة سليمان، يعني مملكة سليمان، وهؤلاء جميعا يعني الله سبحانه وتعالى يعني حشرهم له وجعلهم تحت يعني أمره، وهم ذاتهم يعني ما سليمان والناس شغالين. سليمان واقف كده بمنساته هذه والناس شغالة. فلو كان هذا الولي يعني سواء كان من الجن ولا من الإنس ولا ما هو خلاص حشر لسليمان الإنس والجن والإنس والحيوانات اللي مثل كذا والطير. فلو كان انه هؤلاء يعني انهم يعني انه سليمان بيستخدم بيهم، طيب ليه ما عرفوا انهم؟ ما هو قالوا عاصف، عاصف ده قالوا ما ملك مش انه معناه شغال معه، اذا قلنا يعني عاصف، وان كان ما عندنا غرض في عاصف ولا غيره، يعني انه ربنا قال قال الذي عنده علم من الكتاب، والذي عنده من الكتاب ربما يكون سليمان. في بعض الناس قالوا فليه انت حجرتها على على العبد الصالح ذا ولا عاصف ولا فلان، في ناس قالوا سليمان، وهذا اقرب يمكن يكون اقرب للصواب، لانه في النهايه ما ذكر انسان يعني، قال هذا من فضل ربي، هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، اشكر ام اكفر. الناس عندهم كذا يعني حب التحريف وحب لي النصوص وما شابه ذلك، او التفاسير الغريبه المغربه دي. نعم. ولو ما صح، ما هو لا لا لا لا قاعدين ده. يقال انه 40 سنه هم شغالين. وبعدين لما خر تبينت الجن أن ما لبثوا في العذاب المهين. لو كل إنسان بيأخذ له طرف طرف آية، ما بيأخذ مجموعة آيات. نعم. وقال الضحاك أيضا عن ابن عباس إن كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة. هذا كله مو صحيح ولا حاجة. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس ما عندهم قبائل ذاتهم. نعم. نعم. نعم. ما جنس واحد، مخلوقين كلهم من جنس واحد. منو بيقول ده فلان أخوي ولا ده عمي ولا ده جدي ولا ده أبوتي؟ الناس اللي بيكون عندهم قبائل عندهم تناسل يعني، ولا مش كده؟ لكن الملائكة كده هوب خلقهم ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا، نور خلق منه هؤلاء، وآدم خلق كما وصف ربكم قال الحديث يعني. لكن عمل لهم قبائل يعني. ما قال لي بريد عنده مرة ولا ما عنده مرة؟ والله قال لي هذا عرس لما اشهده. هاي انا قال لي لما حضرته والله هو صحيح حضره. بعدين قال الشعبي يعني لا يعرف ولا ايه؟ قال له والله هو يعني علي حد قريب المسافة يعني، لا يعني وذريته موسى. وقال لي ذرية قال لي يكون عندها يعني زوج وعنده فلان، يعمل له يمشي يعمل له هناك هوس، يقول والله الشعبي ما اعرف حاجه. ما في ناس كده يعني. هاي مر علينا في المائده قال الرجل اللي ايده مقطوعه هنا، قال الاعرابي منتظر بتين انت، قال لي انت قطع ايدك دي سرقتها؟

وجعلنا بينهم موبقا. قال ابن عباس وقتادته وغير واحد من هذا. لا ما غلط، ما غلط. نعم. وقال قتادته ذكر يعني هذا لهم يعني. نعم. مالك هم مالك للقراءة المعروفة يعني في آية عليكم السلام الله وبركاته، وكان في المدينة تسعة آية ولا آية. مهلكة مهلكة أو مهلكة هاي، ما هي فيها وجهين يعني، أو هاي ملكنا وملكنا زي ملكنا وملكنا هاي فيها أوجه يعني. وقال قتادة ذكر لنا أن عمرو البكالي حدث عن عبد البكالي والبكالي كل واحد. بكالي وبكالي. عمر. عمر كل عمرو عنده مبوبة عمرو. نعم. حدث عن عبد الله بن عمر بن عمرو عن عبد الله بن عمرو وقال هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. وقال قتادة موبقا واديا في جهنم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واديا في جهنم من قيح ودم. قيح. نعم. وين هذا؟ وين هذا؟ ها؟ درهم. لكن درهم يروي عن المعروف لا يروي عنه، والبخاري يروي عنه مباشرة اللي واسطة. واسطة. يزيد بن زريع. طيب لكن ما ممكن يروي عن أنس. هاي. نعم. ها؟ قال حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم. وقال الحسن البصري موبقا عداوة، والظاهر من السياق هنا أنه المهلك، ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره، إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم. ما عنده حاجة هنا، وما أظن في واحد في الكتب الستة إنه واحد مزريع خلافه زي لاحق ابن حميد، لاحق ذاته حتى اسم واحد بس يعني بالله الرجال يعني لام الألف ده بس هو ما بيقول تاني معه. ما هو يزيد مزرعي بعيد أولا أنا هاي. قال ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره، إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لواحد من الفريقين إلى الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به، إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به، فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال يومئذ يصدعون، وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أي إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم واقعوها ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. وقوله: ولم يجدوا عنها مصرفا أي وليس لهم طريق يعدل عذاب ناجز عذاب ناجز. وقوله: ولم يجدوا عنها مصرفا أي وليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب الكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل من في الدنيا وإن الكافر لا يرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40. ينصب الكافر مش نعم ينصب الكافر الكافر نعم مقدار 50 ينصب الكافر ينصب الكافر أن ينصب الكافر ممكن أي لكن ينصب للكافر ينصب للكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا وإن الكافر لا يرى جهنم يظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال يقول تعالى: وقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها لئلا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان والإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسن أن علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أيوة. قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيء. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخرجه في الصحيحين. عنده كده يعتبر انه يعني دي قاعده عند بعض الناس يعني يقدم الكبير يعني او يقدم القديم يعني زي روايه الروايه الواحده روايه اثنين يعني واحد مات 60 وتاني ما يعني 70 وإن كان يعني بتاع 70 أوسق من ذاك يقدموا ذاك. نعم. صح هذا من ناحية، هذا من ناحية. مكانه واسع مش نعم. مره عابر الغلبان المساله ايوه لانك في التخريج ما تبدا بالصحيح ايوه جاب له نماذج لناس غيره يعني لا في حاجه حاجه ما في شيء يعني اي ما في شيء نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادك المتصل حافظك الله تعالى إلى الإمام البحري ابن كثير رحمه الله تعالى قال في كتابه تفسير القرآن العظيم أحسن الله إليك وبارك في عمرك ونفع بك أهل الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. قال يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والآثار والدلالات الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانة. عندكم كده؟ كما قال أولئك لنبيهم فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. آخرون قالوا إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقال قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إيتنا بعذاب أليم. فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم قال عز وجل ألا إلا أن تأتيهم سنة الأولين من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم أو يأتيهم العذاب قبلا أن يرونه عيانا مواجهة ومقابلة. ثم قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أي قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم ومنذرين من كذبهم وخالفهم. ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل وليس ذلك بحاصل لهم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أي عليك الله كفر الدابع أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروا وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا أي سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول تعالى وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا ونسي ما قدمت يداه أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. إنا جعلنا على قلوبهم أي قلوب هؤلاء أكنة أي أغطية وغشاوة

فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، قال ما كلفت كبيرا. فذلك قوله جل ذكره، وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير، قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه لا أوقظه حتى استيقظ فنسي. لا أوقظه حتى إذا استيقظ. أيوة إذا ما في. نعم. وفي ظل صخرة. نعم. حتى إذا استيقظ فنسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر قال فقال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر، وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما لقد لقينا من سفرنا هذا. عندك الآن تليانهما أو تليهما. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال وقد قطع الله عنك النصب، ليست هذه عن سعيد. أخبره فرجعا فوجدا خضرا، قال لي عثمان ابن أبي سليمان على قنفصة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجا بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال ما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر، حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى ذلك الساحل الآخر، عرفوه فقالوا عبد الله الصالح. قال فقلنا لسعيد خضر؟ قال نعم. لا تحمله بأجر. أحسن نحمله أحسن لتحمله، لكن هذه أحسن مش كده مولانا؟ نعم. لا نحمله بأجر، فخرقها ووتد فيها وتدا. هما ما يعرفوا موسى، ما بأرضه يعني. ما بيعرفوا موسى. سبحان الله. وزي أهل المدينة لما جاء أبو بكر يعرفوا أبو بكر لا يعرفونه. الغالب منهم ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ظلل عليه بعد ذلك علموا أن هذا هو. نعم سبحان الله. الشخص المطلوب. نعم. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا، قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى لقيا غلاما فقتله، قال يعلى. قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال قتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث، وابن عباس قرأها تعمل الحنث أو لم تعمل بالحنث. ابن عباس قرأها عندكم زكية. زكية زكية زكية عندي زكية بس عشان كده زكية زكية هذا سألتك زكية زكية زكية مسلمة كقولك أحسن هنا أكتب غلاما زكيا كده. نعم زكية الثانية مش الثانية زكية كله في القراءات نعم. قال ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكيا. فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فقامه، قال بيده هكذا ورفع بيده فاستقام. قال يعلى حسبت أن سعيدا، قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم ملك وكان أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور يأخذ كل سفينة غصبا فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة لقوله يا قتلت نفسا زكية وقوله أقرب رحما وما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضير وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال ما أحد أعلم بالله وبأمره مني فأمر أن يلقى هذا الرجل نعم فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان والله أعلم وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم يا أبا العباس إن نوفن ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا قال سعيد فقال ابن عباس أنوف يقول هذا قال سعيد فقلت له نعم أنا سمعت نوفا يقول ذلك قال أنت سمعته يا سعيد قال قلت نعم قال كذب نوف ثم قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه وقال له نعم في عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح قد قيل إنه إذا حي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وما أعلم من موسى مطلقا يعني نعم هو لا ما أعلم مقيد هذا نعم بالعبارة بتاعت الخضر مش طبعا يعني أعلم بشيء في شيء يعني ما زال اللي تعلم شيء وأنا أعلم شيء نعم وطبعا الكثير في الأول ذكر بأنه موسى هو الذي طلب يعني لكن هذا ما هو صحيح يعني موسى ما طلب إلا بعد ما حصل له هذا الامتحان والاختبار من قبل الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك قال حتى فخرج موسى نعم ثم نعت له مكان مش هنا قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بن إسرائيل سأل ربه قال يا ربي إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه وقال له نعم في عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح قد قيل له إنه إذا حي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه فسار حتى جهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء ماء الحياة من شرب منه خلد ولا يقاربه شيء ميت إلا حي فلما نزل ومس الحوت الماء حيا فاتخذ سبيله في البحر سربا هذه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال يعني مش قالوا خضر شرب منه مش عندنا الخضر شرب منه أصلا بيقولوا كده يعني الخضر مات باتفاق على العلم يعني ايوه لا ما في خلاف يا مولانا يعني انه الخضر حي يعني حي كيف يعني لا هم في خلاف لا انا ما سالت لا خلاف لكن خلاف ما هو معتبر والله اعلم يعني انا معك يا مولانا لا نقول الا بموته لكن... لا هذا صحيح يعني انه ما هو الخضر النبي يعني ما هو ولي الراجع كده نعم برضه في خلاف بانه هو ولي وليس يعني بنبي نعم. لكن ما هو كل خلاف معتبر نعم حتى ولو ذكره النووي يعني حتى ولو ذكر ابن حجر مجموعة آثار نعم. انه عمر عبد العزيز وعلي زين العابدين وفلان وعلان كلهم التقوا بالخدر. التقوا وين؟ ما اعرف ومن راوي هذه الاثار؟ ما عندها معنى وما صحيحه. نعم. لانه لو كان حي زي ما ذكر العلماء ومن البخاري لكان يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وما عندهم الان يعني انه الخدر والياس احياء. احياء ويلتقوا كله موسم. في يحلقوا لبعض. وزيد قال لهم والله مشينا كثير ومشينا. قال لي انت كيف تلاقيهم؟ والله الحديث عندهم خشينا الجامع الكبير يوم ذاك لقيت زول يحدث الناس به. شنو؟ الياس؟ قدر ولا الياس؟ قدر دخلت لقيت كل واحد يحلق للثاني. تفدعوا. ايوه الكلام ما عند الله بن السلطان. ايوه والله. ما زي الان بيقولوا ادريس انه مدفون في السماء. نعم صح. رفعناه مكان علي هذه ما بتدل على انه مدفون. قالوا ما دخل بعد يعني ما دخل قال انا ما بخرج ثاني خلاص. ربنا قال خالدين فيها. كلام يعني. نعم. لكن ما هو معتبر اصلا يعني. نعم. نعم. احسن الله اليك. قال وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء ماء الحياة من شرب منه خالد ولا يقاربه شيء ميت إلا حي فلما نزل ومس الحوت الماء حيا فاتخذ سبيله في البحر سربا فانطلقا فلما جاوزا منقلبه قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال الفتى وذكر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ابن عباس فظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليها فإذا رجل متلفف في كساء له فسلم موسى عليه فرد عليه العالم ثم قال له ما جاء بك إن كان لك العالم موسى يعني خضر عنده السلام فرد عليه السلام ثم قال له ما جاء بك إن كان لك في قوم إن كان لك في قومك لشغل قال له موسى جئتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكان رجلا يعلم علم الغيب وقد علم ذلك فقال موسى بلى قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وإن رأيت ما لا هاي لا بس لا أدري لأنه هو ضبط بالضم وإن رأيت ما يخالفها يخالف لكن هي رأيت صح؟ وإن رأيت ما يخالفني لا رأيته هو ذاته هاي موسى نعم ما هو ما مش كده مولانا ولا نعم. أعصي لك أمرا وإن رأيت ما يخالفني هاي نعم أيوة نعم صح وإن أيوة هاي نعم يعني موسى المتحدث أيوة أيوة يعني أنا سأصبر حتى وإن رأيت ما يخالفني نعم قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء وإن أنكرته حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما حتى مر بهما سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن شيء أحسن ولا أجمل ولا أحسن ولا أجمل ولا أوثق منها فسألا أهلها أن يحملوهما فحملوهما فلما اطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلها أخرج من قار له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضر عندي ولجت أخرج من قار له ومطرقة معناها دخلت في البحر يعني أيوة نعم ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها ثم أخرج لوحا فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها فقال له موسى ورأى أمرا فضع به أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت أي بما تركت من عهدك ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني يشهد لأنه الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان مرفوعا حتى في سالف الأمر. نعم نعم قال طبعا قصد فيها أشياء يعني أي نعم علم الغيب هذه يعني لأن الحسن بن عمارة هذا محمد بن إسحاق نعم سياق مختلف مخالف للروايات الموجودة نعم يعني الأثبت المتفق عليها نعم الكثيرة يعني في الروايات الصحيحة نعم وإن كان كلمة الغيب هذه يعني أولوها يعني نعم عنده من الغيب يعني ما لم يكن عند موسى نعم كما زي الرواية الأولى ديك نعم وعند موسى من الغيب ما لا ما لم يكن عند الخضر الخضر نعم لكن هم فقدوا كده على الظاهر يعلم الغيب بس صحيح هذا ما ممكن اصلا يعني كلهم يتكئون على هذه القصه اي نعم فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى نعم اي قال ثم خرجا من السفينة فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون خلفها فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أسرى ولا أوضأ منه فأخذه بيده وأخذ حجرا قال فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله قال فرأى موسى أمرا فظيعا لا صبر عليه صبي صغير قتله لا ذنب له قال قتلت نفسا زكية أي صغيرة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أي قد أعذرت في شأني فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه فضجر موسى مما يراه يصنع من التكليف وما ليس له عليه صب فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي قد استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم فلم يضيفونا ثم قعدت تعمل من غير صنيعة ولو شئت لا أعطيت عليه أجرا في عمله قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وفي قراءة أبي بن كعب كل سفينة صالحة وإنما عبتها لأرده عنها فسلمت منه حين رأى العيب الذي صنعت بها أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري أي ما فعلته عن نفسي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فكان ابن عباس يقول ما كان الكنز إلا علما وين زاد هذه ما كان الكنز إلا علما ضفناهم الكنز لكن علم ولا كنز حسي كنز حسي أولا كويس هذا رواه طوراني بتفسيره قال وسنده أشياء يعني قال ضعيف يعني. قال وقال العوفي عن ابن عباس لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصر فلما استقرت بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله ما أصلا لكن نزل مصر أي وكان في مصر لا كان لكن ما خرج بهم خرج بهم ثم عدته في موسى في التيه الأربعين سنة هذه هنا في الأرض ما كانوا مستقروا كذا يعني نعم في زيادات كذا يعني نعم قال فلما استقر بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله فخطب موسى فذكرهم ما آتاهم الله من الخير والنعمة وذكرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون وذكرهم هلاك عدوهم ما في حاجة استغفر الله

قال فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. قال بعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره فقال لموسى كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال ما أقل ما رزأ. قال يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به. فمن ثم أمر أن يأتي الخضر وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر. وكيف قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه وهو الخضر إنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئ به من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه. فركبا في السفينة وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت أي دخلت اللجة قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها. فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكرا عليه أخرقتها لتغرق أهلها. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل كما قال الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب. أحسن الله إليكم. لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا وقال قتادة عجبا. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها لأنك لم تحط بها خبرا ولها داخل وهو مصلحة ولم تعلمه أنت. قال أي موسى لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا أي لا تضيق علي ولا تشدد. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. نقول تعالى فانطلقا أي بعد ذلك حتى إذا لقيا غلاما فقتله. وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى وأنه عمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وأجملهم وأوضاهم فقتله. فروي أنه احتز رأسه وقيل رضخه بحجر وفي رواية اقتلعه بيده. صحيح أنه قتله. الصحيح أضجعه وذبحه. قال فالله أعلم. فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول فبادر فقال قتلت نفسا زكية أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا حملت إثما بعد فقتلته بغير نفس أي بغير مستند لقتله. قال لقد جئت شيئا نكرا أي ظاهرا نكارة. قال لما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا يعني قال أنكره أشد من الأول. يقولون إيه يعني ترتيب الله والله ربا ما ذاك لا ذاك المال وهذا في النفس لكن ذاك حتى لو غرقت بيموت كله جماعة غريرة. صحيح حسن الله ما هو لازم الترتيب ليس لازم صح حسن الله إليكم بارك في ذلك كمان. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا حملت إثما بعد فقتلته بغير نفس أي بغير مستند لقتله لقد جئت شيئا نكرا أي ظاهرا نكارا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر.

رواه ابن جرير من حديث أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس به، ولهذا قال: فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله. أي والله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب. قال: وصح في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء قضاء مش عندنا لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، بس لأنه رفع لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوله: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال تعالى: قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه. قال ابن جري: وقال قتادة: أبر ها ها قاله ابن جريج عندي قال ابن جريج آه قاله قال الفات السابق قال يعني أيوة. بعدك وقال قتادة نعم قاله ابن جريج. وقال قتادة: أبر بوالديه، وقد تقدم أنهما بدلا جارية، عشان كده يعني من أقرب رحمة دي يعني أيوه نعم. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم. قاله ابن جريج: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال: في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة، لأنهم قالا أولا: حتى إذا أتيا أهل قرية، وقالها هنا: فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كما قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة وقتادة: وغير واحد كان تحته مال مدفون لهما، وهذا ظاهر السياق من الآية، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال العوفي عن ابن عباس: كان تحته كنز علم، وكذا قال سعيد بن جبير. وقال مجاهد: صحف فيها علم، وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك. قال الحافظ أبو بكر: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، وقال حدثنا بشر بن المنذر، قال حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصبي عن عياش بن عباس القطباني عن ابن حجيرة عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه، قال: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه، عجبت لمن أيقن بالقدر لما ينصب، وعجبت لمن ذكر بالنار لما يضحك، عجبت لمن ذكر الموت لما غفل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجيب والله. كلها واحد، هذه وهذه. وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم، حتى القطبان يرد فيه شيء يعني. قال: وقد روي في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره، يعني هو حتى لو صحف علم مكتوبة في الأحداث يعني ما قلوش برضه صح. قال نعم. قال ابن جرير في تفسيره، مو هنا؟ أيوه. فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب، قال حدثني الحسن بن حبيب بن ندبة، قال حدثنا سلمة عن نعيم العنبري، وكان من جلساء الحسن، قال: سمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن القدر كده؟ أيوه. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن،

صح نعم. ودرويش ووسخان كمان، ما درويش نظيف ذاته. يقول في نصل وصل البحر يقول له اسقيني. انت قال له ما شايف المويه دي؟ ما قال له انت تلاقى الخدم. قال له انت بتلاقي واحد ولي قال له واحد يعني تلمذه وتلاقي الخدم. ايوه. فتاش بعدين هو ينقل في الماء يعني بيعه. هو جاء داخل جوا في البحر قال له اسقيني. قال له انت ما شايف المويه دي؟ ثم حتى شيخه قال لها فاتك دم الخدر. الله سبحان الله بالله. هاي ما امتحنك ربنا قال له. ايوه سبحان الله. قالوا من قبل كده يا مولانا؟ احنا من قبل كده كل الدنيا كده. اي زول وسخان ده ترى منه حاجه. عندنا واحد كنت زولك واحد في السديره يا مولانا. ايوه كده درويش كده يعني، واغلب الناس الحله ما بيعرفوه. جاء فايت بالمغرب كده في الناحيه الشماليه من السديره، وهو في وسط القريه جنب المسجد. ما بيعرف يتكلم ذات عمره 15 سنه. بس في مره كده بس قلت له ده الخضر عليه السلام. استغلته دخلته اكلك وشربك وما اعرف شنو وصرفته وكده ولا يتكلم. ادعو لي ادعو لي الناس المسجد يدعو ينادى يا جماعه الولد الفلاني الفلاني وصفوه. الله يقطع قطعه. لا انت انت والفلان ود احمد بشير. قال لي لا لا قالوا صرفته. ما انهم قالوا يعني الناس ادعوا الولايه قالوا ممكن ياكل لكن ما بياخذ الفلوس. هاي ها دي جديد علينا. هاي دوا هاي ما بياخذ فلوس. ايوه هاي نعم. والله في قصص عجيبه. الله ها سبحان الله العظيم. كلمني واحد من السنين الابيض. ايوه قال عندهم دي علاج دجاجه كل مره سوي لها اربع خمسه سته بيضات يعني يبيعوها ما عندهم حاجه. قال لي انا شفتهم في بيتهم يعني. ايوه بعدين جاء واحد الاخ المنتهي قال لا ده الخدر ده الخدر. قلت له الدل عندنا بس. قال لا الا نذبح له الدجاج دي يا اخي. قلت له ما نبيع يعني يعني دجاجنا على حاجه يعني رهاب رهاب يعني السراب. ايوه اقنعه قعد ابو حاليو بعد ما اكلها جا جنبه بارك جنبه قال لي سيدي انت من وين؟ قال لي انا جامعي. تنجمع عليك الذنوب. قال لي تنجمع عليك الذنوب. المره هنا قالت تنجمع عليك الذنوب انت. وقال لك انا الخضر تنجمع عليك الذنوب انت ده. خلاص لا خضر ولا دجاجه. قلت له شوف لك شغل امش. قال لي انا جامعي. والله الدنيا دي فيها عجائب. أيوة. انت لو قريت في الفتح الباري لا حول ولا قوه الا بالله. اي زول يقول لك انا لقيت الخضر انا لاقيت الخضر انا ما نقول من حجر يعني غالبا يميل بان الخضر هذا يعني ما حي. لكن ذكر كل ال ها والله الدنيا دي فيها عجائب. ها عجائب عجائب ساي اقرا ولا انا ان شاء الله ورقنا من سيدنا الخضر ان شاء الله. نعم قال وقيل بل كان ملكا. نقله الماوردي في تفسيره وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا فالله أعلم. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر يلب بن ملكان ابن فالغ ابن غابر ابن شالخ ابن أرفخجز ابن سام ابن نوح عليه السلام. قالوا وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر فكان من أبناء الملوك. ذكره النووي في تهذيب الأسماء وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين وما له وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك. وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف. الحمد لله ما في حي صحيح. الحمد لله. نعم. هم النووي معتمد قال أكثر الناس الصوفية قال. الصوفية دي هم أكثر الناس يعني في العلم والمعرفة. يعني يرجع إليه وهو قاعد يرجع للصوفية في المسائل العلمية. يعني في المنهج أو المنهاج هذا يرجع للصوفية. لكن أصابته الخرافة والدروشة. أي نعم. قال وإسناده ضعيف رجح آخرون، بل حتى الصوفية الأوائل اللي بيحكم عنهم الزهاد ديل يقال دفنوا كتبهم اشتغلوا بالزهديات كل حديث أصلا. نعم. فلان يوسف بن أصباط وزيد بن ديل بيقولوا عنهم يعني دنيا. نعم. والجنيد. نعم. مع وصفهم الصلاح يعني دفن كتبه. نعم. قال ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله غيرهم ولا غيرهم ما غيرهم معطوف هذا على آخرون هذه نعم ممكن قال واحتجوا ب آخرون وغيرهم أو غيرهم على المحدثين ماشي نعم احتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لكن غيره محسن زي ما قلت لأنه هو يقصد المحدثين والآخرين أي. بارك الله فيك قال ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك احتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه عليه السلام كان مبعوثا على جميع الثقلين إلى جميع الثقلين الجن والإنس وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي كان حديث منكر يعني كان ذكر عيسى هذا لكن مش في القرآن يعني المعنى المعنى صحيح اي اتفاق على النبيين اي نعم ما في شك ينصروا ويتابعوا لهم عندهم ولي طبعا عشان كده خرجوهم من مسألة النبوة والرسالة اي ولي خلاص نعم قال واخبر قبل موته بقليل انه لا يبقى ممن هو على وجه الارض الى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف الى غير ذلك من الدلائل قال الامام احمد حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر قال إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تهتز خضراء رواه أيضا عن عبد الرزاق وقد ثبت في صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من تحته خضراء المراد بالفروة هاهنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات قاله عبد الرزاق وقيل المراد بذلك وجه الأرض يقولون لكن ذكروا ابن خضر يعني ما ذكروا الأسماء هذه نعم والغالب يعني يكون هذا يعني وقوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء ولما أن فسره له وبينه ووضحه وزال المشكلة قال ما لم تستطع وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وهو الصعود إلى أعلى فما استطاعوا له نقبا وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى والله أعلم جزاه الله خيرا لطيفة جميلة قال فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وإنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما وفتى موسى معه تبع وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحيح وغيرها أنه يوشع بن نون وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليهم السلام هذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة قال قيل لابن عباس لم نسمع بفتى موسى يذكر في حديث وقد كان معه فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى يذكر فيما يذكر من حديث الفتى قال